تقدم معنى الكلام على قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، إلى قوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وكان الكلام على قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، فما المقصود بالملامسة هنا ما عبد الله؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوالهم إن شاء الله أن المقصود بذلك الجماع، نظيره في التكنية عن الملامسة بالجماع: ولم يمسسني بشر، أحسنت، نظيره: وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن. والمقصود هنا الجماع، هذا هو الصحيح، أن الله يكني في كتابه عن بالملامسة عن الجماع، خلافا للشافعي. فما قوله في الملامسة هنا: أو لامستم النساء؟ نعم، المقصود ملامسة البشر للبشرة، وهذا القول مرجوح. الصحيح ما عليه حبر الأمة وغيره أن المقصود بالملامسة هنا الجماع، فعلى هذا المس ليس من نواقض الوضوء، وإنما من النواقض الجماع، ويجب الغسل، تقض الوضوء ويجب الغسل، ويصير على الحدث الأكبر للأصغر. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فما تفصيل الشافعي رحمه الله في مسألة مس المرأة الأجنبية وغير الأجنبية؟ نعم، إن كانت من محارمك الأم والأخت أو كانت صغيرة فهذا لا ينقض الوضوء، وإن كانت أجنبية فينقض الوضوء. هذا قول نقل عنه رحمه الله: إن كانت أجنبية فناقض الوضوء، وإن كانت من المحارم كالأم والأخت أو كانت صغيرة من غير المحارم فهذا لا ينقض الوضوء. والصحيح أنه لا دليل على هذا التفصيل، سواء كانت أجنبية فيأثم بمسها عمدا أو غير أجنبية كذلك لا يأثم وينتقض الوضوء، ولا ينتقض الوضوء في الأمرين، في الأجنبية وغير الأجنبية لا ينتقض الوضوء، لكن في مس الأجنبية عمدا يأثم. أحسنتم. أخذنا مسألة غسل الجنب، فبماذا يجب غسل الجنب؟ بأحد أمرين: بنزول المني أو بالتقاء الختانين. أحسنت، كما ذكر الإمام قال: وغسل الجنابة يجب بأحد أمرين: إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين، سواء حصل النزول من جماع أو من غير جماع، وهكذا جماع من غير نزول بتغيب الحشفة ينقض الوضوء ويوجب الغسل. المريض الذي يرخص له في التيمم وإن كنتم مرضى، من هو؟ لا نريد عبارة عامة. نعم، مريض يضره إمساس الماء، يكون به مرض كالجدري ونحو الجدري مما يتضرر به الشخص بمس الماء، فهذا يباح له التيمم وإن كان واجدا للماء، خاف على نفسه التلف، يكون على جنابة ولا يستطيع أن يغتسل، إن اغتسل إما حدثت علة أو أخر كذلك الشفاء منها تكون موجودة فيؤخر الشفاء بسبب الماء، فهذا يرخص له التيمم، إما أن يزيد الوجع أو يؤخر أو ما سمع أو تحدث علة. فهذه بعض المسائل التي تقدمت معنا في درسنا الماضي، ونأخذ غيره. قال رحمه الله، ولا زلنا مع المسائل الفقهية التي تتعلق بالآية التي تقدم بيانها، فإن اشتملت على أحكام من أحكام الفقه. والبغوي رحمه الله يتعرض قليلا وباختصار وإيجاز لبعض المسائل على إتقان في الاختصار لبعض المسائل الفقهية التي يحتاج إليها عند ذكر هذه الآية. وهناك كتب كما تعلمون قد ألفت مخصصة في هذا الجانب، وهو ما يتعلق بالأحكام الفقهية في القرآن، كأحكام القرآن ابن العربي الذي ندرسه بين المغرب وعشاء في بعض الأيام من أيام الأسبوع، وهكذا من أحسنها وأشملها أحكام القرطبي رحمه الله. فهذه الآية التي ذكرت تتعلق ببعض الأحكام الفقهية، فتعرض الإمام رحمه الله لبعضها، ولا زلنا مع ما ذكر رحمه الله من الأحكام الفقهية تحت هذه الآية. قال رحمه الله، قال: واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء. نعم، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء، وهذه قيود مهمة، إذا وجد الماء. أما إذا لم يجد الماء وكان محدثا فيتيمم كما هو معروف، لكن وجد الماء وقادر عليه على استعماله ولم يتوضأ صلى من غير وضوء، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما سيأتي ذكر النص. قال: واعلم أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا أحدث، إذا وجد الماء كان قادرا عليه، أو يتيمم إذا لم يجد الماء، أو يتيمم إذا لم يجد الماء أو وجد الماء وغير قادر عليه على استعماله، أو يتيمم إذا لم يجد الماء. أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال: أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، هذا الاسم له نظير لبعض الأئمة رحمه الله. محمد بن الحسين، من هو هذا الذي يسمى من الأئمة بمحمد بن الحسين؟ الأجري لا غير البغوي، نريد الأجري. نعم، وأحمد بن الحسين البيهقي، أحسنت. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ما كنيته عبد الرزاق إمام مشهور أبو بكر، نعم، قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه، قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث متفق عليه، وهو نص فيما ذكر رحمه الله، وأعلم مما صدر به المسألة ثم دلل لها بهذا الدليل، نص في المسألة. والذي يتعمد الصلاة وهو على حدث يتعمد ذلك ولا يتوضأ فهذا فيه خلاف في كفره، فأبو حنيفة يرى كفره لأنه مستهزئ بهذه الطاعة وبهذه العبادة، والاستهزاء كفرا. والذي يظهر ما تقدم من التفصيل، إن كان متعمدا قاصد الاستهزاء بالطاعة وعدم المبالاة بها فهذا يكفر بالله جل وعلا، وإن كان متعمدا حياء من الكلام تكون امرأة حائض فقامت الصلاة والنساء قمنا يصلين وهي استحيت وهي تحفظ القرآن، ربما يقال لها: يا فلان تقدم يصلي بنا، وما تدري ماذا تصنع، تكون بادئة في الحيض، بنت صغيرة بادئة في الحيض فاستحيت وتقدمت، لا استهزاء بالصلاة وهي متعمدة وتعرف أن هذا ما يجوز، فهذه لا تكفر، وإنها مرتكبة الكبيرة من كبائر الذنوب وآثمة إثما عظيما. أما الكفر فلا، والأول يكفر، الذي يصلي محدثا قاصدا مستهزئا بالطاعات والعبادات فهذا يكفر. وهكذا من الثاني الذي لا يكفر كالذي يخاف مثلا من الهيئة هيئة الأمر معروف النهي عن المنكر فما يستطيع أن يتوضأ ربما يضربونه وهو يقول ادخل صلي ادخل صلي ادخل ربما ما صح هكذا دخل مع الناس وصلى فهذا آثم وما هو قاصد للاستهزاء هذا آثم لكن دفعهم دفعا وصلى حتى لا يضرب ولا يسجن فدخل ولم يتوضأ هذا ما نستطيع نحكم عليه بالكفر ولكنه يأثم ينبغي أن يتوضأ ويبدي عذره أنه من غير وضوء ولا يجوز له أن يصلي من غير وضوء. قال والحدث هذا تعريف مختصر للحدث يحفظ. قال والحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين عينا كان أو أثرا هذا تعريف الحدث احفظوا من هنا الحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين والفرجان معلومان السبيلان معلومان القبل والدبر فإذا خرج شيء من ذلك مما يوجب نقض الوضوء فإنه يقال له حدث ويكون محدثا وهناك حدث معنوي أعظم من هذا الحدث وهو الشرك النجس الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به هذا حدث ولا شك بأنه حدث ونجاسة معنوية إنما المشركون نجس فهذا حدث وهو حدث أكبر يكفر به الشخص يكون كافرا بالله جل وعلا الشرك وغير ذلك من الأمور التي يكفر بها الشخص هذه أحداث عظيمة دون هذا الحدث الذي تعلمون أنه موجب لنقض الوضوء إما أن يغتسل منه الشخص إن كان أكبر في التقسيم وإما أن يكتفي بالوضوء إن كان أصغر وأما الحدث الأكبر فلا يصلح معه غسل ولو تنظف بما تنظف من الصوابين والمنظفات المنزلات للأقدار التي تعلق بالأجسام ما ينفعه إلا الإسلام والشهادة الشهادتان ما ينفعه إلا الإسلام والشهادتان أما النظافة ما تنفع فهو نجس لا زال نجسا أو نجسا بهذا الحدث ولكنه إذا أتى بالشهادتين يغتسل وجوبا على خلاف بين أهل العلم أو يغتسل ثم ينطق بالشهادة فإن المشرك لا يخلو من نجاسة لعدم عنايتهم بالاغتسال فإن ربما يجامع ولا يغتسل فلذلك احتاج إلى أن يغتسل عند إسلامه هل لهذه العلة لأنهم لا يعتنون بالاغتسال عند الجنابة لعلها لها ولغيرها لها ولغيرها ولقد يكون أمرا تعبديا قال والحدث هو خروج الخارج من أحد الفرجين عينا عينا معلوم البول الغائط هذه أعيان والدماء على خلاف إذا خرجت من السبيلين بين أهل العلم الصحيح أنها ليست مناقضة إلا الحيض والنفاس إلا الحيض والنفاس وما عدا ذلك من الدماء وإن خرج من السبيلين في خلاف بين أهل العلم وقد تقدم معكم في البخاري الراجح إن شاء الله في هذه المسألة هو قول مالك وغير مالك أن الدماء ليست جميعا ناقض الوضوء وإنما الذي ينقض الوضوء ويوجب الاغتسال بعد ذلك دم النفاس ودم الحيض أما الدماء الأخرى فليست ناقض الوضوء يحتاج إلى دليل في النقض أما الغائط والبول فبالإجماع كذلك الدم الذي أشرنا إليه بالإجماع حيض النفاس قال عينا كان أو أثرا كذلك أيضا كالريح ضراط وساء هذه تنقض الوضوء إن لم تكن عينا فهي ناقض الوضوء قال والغلبة على العقل وهذا أيضا ناقض على الوضوء أو ناقض الوضوء فما يغلب العقل إما أن يزيله بالكلية كالجنون أو يزيله إزالة مؤقتة كالإغماء والسكر والنوم فهذا لا شك أنه يغطي العقل ويزيل العقل لكن إزالة مؤقتة بمدة معينة فالأول صاحبه غير مكلف لا بالوضوء ولا كذلك بالصلاة، لا بالوضوء ولا بالصلاة ما يزيل العقل إزالة كلية كالجنون، فإنه يزيل العقل، فهذا لا شك أنه ناقض الوضوء وأصلا صاحبه غير مكلف من أصله، لا بالصلاة ولا بما قبل الصلاة الذي يجب أن يقدم قبل الصلاة وهو الوضوء، فهذا لا إشكال فيه، لكن ما يغطي العقل تغطية لمدة معينة كالإغماء فهل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، كالسكر وكالنوم أيضا كذلك، أما الإغماء والسكر فلا، فالصحيح أنه ناقض الوضوء، وأما النوم ففيه تفصيل يأتي وقد تقدم معكم في البلوغ، الإغماء ينقض الوضوء فهو يزيل العقل تماما، صاحبه ما يدري إيش هو حاصل، وهكذا أيضا بالنسبة للسكري كذلك أيضا ربما يخرج منه ما يخرج ولا يدري سكران ولا يدري، فهذا ينقض الوضوء، فالذي يغلب العقل على قسمين، إما أن يغلبه غلبة كلية ويزيله إزالة كلية كالجنون أو إزالة مؤقتة كالإغماء والسكر والنوم، فالإغماء والسكر ناقضان للوضوء، والنوم فيه تفصيل يأتي في خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: والغلبة على العقل بجنون أو إغماء على أي حال كان، هذا هو الصواب الذي ذكر رحمه الله، هذا هو الصواب، على أي حال كان الإغماء، وأما لو كان فترة يسيرة، ولو كان فترة يسيرة ينقض الوضوء بخلاف النوم، فبعض يفصل فيه، أما الإغماء على أي حال كان والسكر على أي حال كان ينقض الوضوء. إلا أن بعضهم ربما يدري إذا شرب قليلا، ربما يدري ما يحصل منه فهذا ينظر فيه، أما الذي السكر الذي أزيل به العقل فهو ناقض الوضوء لا إشكال فيه، لكن بعضهم ربما يسكر ويكون طبيعيا طبيعي ولا به شيء، ما في إلا الرائحة ربما تشم منه، تعود السكر ويشرب قليلا وهو لا شك أنه آثم، فما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا يسكر به، زال عقله أو لم يزل عقله فهو حرام ولا يجوز له، آثم قليل أو كثير، ولا يقول أنا ما زال عقلي لا زلته كما تروني كامل العقل في قوة عقلي، هذا حرام وهو آثم بالقليل وبالكثير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ولو شيء يسير من الكف ولو قطرة يشربها من الخمر فقد ارتكب إثما عظيما. قال: والغلبة على العقل بجنون أو إغماء على أي حال كان، وأما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه، أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، أن النوم عند الشافعي رحمه الله أصحابه أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا، فإذا كان قاعدا متمكنا في على مقعداته فهذا ما ينقض الوضوء فلا وضوء عليه، أما إذا كان مضطجعا أو على جنب أو مستلقيا أو إلى آخر ذلك هذا ينقض الوضوء عند الشافعي، وأما المتمكن القاعد على المقعدة فهذا لا ينتقض وضوءه، هذا تفصيل يحتاج إلى دليل، فكم من متمكن على المقعدة يحدث وهو ما يشعر نائم وهو على مقعدته قاعد ويحدث. قال أنه: وأما النوم فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا، ما يعرف قاعدا، واحد بادي في الأجرومية عبد الله، نعم نعمل اختيار إن شاء الله عليك، هو إيش قاعدا هذه حال أحسنت، نعم إلا أن ينام قاعدا ومتمكنا، ها متمكنا قاعدا متمكنا، ها حال ثانية متداخلة ولا مترادفة، أنت هذا كبير عند هنا الجانب ذا الذي تعاهدناه، تداخلة ولا مترادفة؟ طيب مترادفة على شيء واحد، أحسنت، صاحبها الفاعل المستتر. متداخلة معناه حال من الضمير في قاعد، قاعدا هو متمكنا فهي من الضمير، لكنها مترادفة على شيء واحد وهو الفاعل. ومنهم من يقول بالتداخل هنا، فهي من ضمير قاعد. أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، كما سمعت. هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، وقد أشرنا إلى ذلك، كم من قاعد يحدث متمكن على مقعدته. لما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع وهو راوية الشافعي رحمه الله، كثيرا ما يروي عن هذا الإمام فهو ملازم له واستفاد منه. والشافعي كان حريصا على العمل بالسنن، حتى قال الربيع مرة أخذ بأذني صليت بجانبه فأخذ بأذني ففتلها، فأخذت في نفسي ثم علمت أنه يريد تطبيق حديث ابن عباس فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانبه فأخذ بأذنه وأداره وأداره، فأراد أن يطبق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فكان حريصا على العمل بالسنن. وكل من رفعهم الله إنما رفعهم الله بعلمهم وعملهم، فليس بمجرد العلم. وكم من فطاحلة في العلوم، وكم من آيات والله في العلوم، سواء كانت العلوم التي هي تسمى بالآلات أو العلوم التي هي المعلومة الغايات، فإن جئت في الأصول فهو صدر فيها، وهكذا الأمور الأخرى، اللغة بجميع فنونها، لا في النحو فحسب ولا البلاغة فحسب، في جميع فنونها. ولكنهم أشاعرة مبتدعة ضلال منحرفون غير عاملين بالسنن وغير حريصين على السنة وإقامة السنة، فتجدهم ما هم ذاك، وليست لهم المكانة عند الناس الذين هم يعرفون العلم الحقيقي والذين يقرنون العمل بالعلم في الثناء على أهله. وأما الذين ينظرون إلى محض العلم فهؤلاء ما هم حول هذا الشيء. فالشافعي عالم عامل، وهذا الذي يرفع به الشخص، وغيرهم الأئمة الذين تعلمونهم ونقرأ في سيرهم، فما رفعهم الله إلا بالعلم مع الاقتران بالعمل. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة، وهل هذا يقبل إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة؟ نعم، لا يقبل، فلا يعد توثيقا، فلعله خفي عليه الجارح فيه. وهذا هو الصحيح الذي اختاره الخطيب رحمه الله وغير الخطيب، أن قول الشافعي وغير الشافعي مالك ربما لكنه قليل يستعمل هذا، لكن الشافعي أكثر من هذا أخبرنا الثقة، هذا غير مقبول عند كثير من الأئمة ومنهم الخطيب رحمه الله، فلا يقبل منه هذا، فلعله خفي عليه الجارح، قد يكون فيه جرح ولم يطلع عليه واطلع عليه غيره وجرحه جرحا يستحق به الطرح، أي طرح حديثه، أي طرح حديثه، فلم يعلمه الشافعي فقال أخبرنا الثقة. وهذا قد حصل، فإنه ربما يقول أخبرنا الثقة ويقصد إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، إبراهيم بن أبي يحيى رحمه الله كذاب، وعند الشافعي إمام الأئمة ويثني عليه خيرا، وأنه لن يخر من السماء ولا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ألصق به الثقات الكذبة، وأنه كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح في قول القائل أخبرنا الثقة، وإن كان عالما بالحديث وإن كان عالما بالفقه، فإن بعض أهل العلم يفصل يقول إن كان القائل عالما بالحديث كمالك أو عالما بالفقه كالشافعي يقبل منه هذا، وهذا غير صحيح، سواء كان عالما بالحديث أو عالما بالفقه فإنه يساوي حدثني رجل، هذا هو الصحيح، حدثنا الثقة يساوي حدثني رجل، ما ندري من هذا الثقة مبهم، وهو يساوي هذا على الصحيح. ومثله أيضا حدثني من لا أتهمه، حدثني من لا أتهمه، فهذا كما يقول الذهبي رحمه الله هذا نفي وليس بتوثيق، هذا نفي وليس بتوثيق، هذا هو الصحيح، حدثني من لا أتهم، هذا نفي للتهمة عنه وليس بتوثيق له، هذا هو الصواب، فليس بتوثيق حدثني من لا أتهمه، وإنما هو نفي للتهمة عنه، أما توثيق فليس بتوثيق. فلا يؤخذ من قول القائل حدثني من لا أتهم أنه ثقة، وإن كان من الأئمة المعدلين للرواه، ولا يتهم يعني يؤخذ منه هذا الشيء. فهذا هو الصحيح في تين العبارتين، أخبرني الثقة، حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، هذا لا يؤخذ به ولا يجعل توثيقا للراوي، أما أخبرني الثقة فقد يكون خفي عليه الجارح واطلع عليه غيره، وهكذا أخبرني من لا أتهمه فهذا إنما هو نفي وليس بتوثيق. فإذا يساوي أخبرنا الثقة يساوي أخبرني رجل، هذا الصواب إن شاء الله أنه يساوي أخبرني رجل، فهو مبهم. طيب، فما حال هذا الحصر الذي جاء عن عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى؟ إذا قال الشافعي في كتابه حدثني الثقة أو أخبرني الثقة فهو يعني أبي، هذا صحيح، هذا الصواب، عبد الله بن أحمد يقال عنه هذا، إذا قال الشافعي أخبرني ثقة أو حدثني ثقة فهو أبي، يعني أحمد بن حنبل. لا عند من؟ ياسين موجود ولا قد سافر؟ لا عند من؟ عندك أحمد؟ نعم لا يصح، لأنه قد قال حدثني الثقة، والذي روى عنه هذه الثقة ما أدرك أحمد، ما أدركه أحمد رحمه الله تعالى، فكيف يقال هذا الحصر مقصود؟ لا، هذا الحصر غير صحيح، فإن الشافعي قد قال حدثني الثقة كما سيأتي عن حميد الطويل. من أين أدرك أحمد حميد الطويل هنا؟ ما أدرك حميد الطويل. وهكذا ذكر أناسا آخرين يقول الشافعي حدثني الثقة ما أدركهم أحمد أصلا، كيف يكون أحمد؟ وقد علمتم أنه يقول حدثني الثقة، وقد صرح بعضهم أنه يعني بذلك إبراهيم بن أبي يحيى. والربيع يجعل قاعدة الله أعلم بصحتها، الربيع بن سليمان نقل عنه ذلك أنه قال إذا قال الشافعي رحمه الله أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان، والله أعلم. إذا قال الشافعي، الربيع يقول إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم فيعني إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال حدثني الثقة فيعني يحيى بن حسان، الله أعلم. هذا نقل عن الربيع، وربما يقول أخبرني الثقة ويعني من سمعت إبراهيم. يحيى بن حسان، يا أخي انظروا لنا إشغاله في يحيى بن حسان، هذا الذي يقول الربيع أنه إذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان، وأما عبد الله يقول كل ما في كتب الشافعي أخبرني الثقة فيعني به أبي، وهذا حصر غير صحيح، وهذه كلية غير صحيحة، فإنه قد قال أخبرني الثقة، وما بعد الثقة الذي حدث عنه هذا الثقة المبهم ما أدركه أحمد. قال رحمه الله أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن حميد الطويل، وهذا نموذج مما أشرنا إليه، عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه، قال أحسبه كأنه أحسبه، أما أحسب من الحساب والعد، أحسبه قال قعودا تخفق حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهذا الحديث ثابت في مسلم، لكن بهذا السند كما سمعت حدثني ثقة أو أخبرنا الثقة وهو مبهم، ما ندري من هو. انظروا السند يا أخوان في مسلم، أخبرنا الثقة عن حميد، إذا كان موجود هذا، هل الحديث من طريق حميد؟ ومن هو هذا الذي قبل حميد الراوي عنه؟ حتى نعلم لعله ولعله غيره بالنسبة لما كان من طريق الشافعي. ها؟ من؟ أحسنت. لا قصدي يعني الحديث في مسلم. الحديث في مسلم أريد هذا الذي روى عن حميد. الذي روى عن حميد. نعم، حتى البخاري ذكره ذكرا في بعض الأبواب، قال محمد بن إدريس أو كذا. ذكره ذكرا فقط في موطنين من كتابه. ما أريد أنه أخرج الشافعي، لا أريد الذي روى عن حميد في مسلم الحديث يقول أخرجه مسلم. فمن الراوي عن حميد في سند مسلم؟ نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الدليل على أن النوم الجالس لا ينقض الوضوء، وذكر حديث ثم حديث آخر أو طريق أخرى. قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا، هذه طريق أخرى ما هي عن طريق حميد، ما هي من طريق حميد. فإذا المسلم ما أخرج هنا من طريق حميد، والطريق الأولى عن عبد العزيز عن أنس، حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز، شيبان فروخ عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز، من طريق عبد العزيز أخرجه مسلم، من طريق قتادة ومن طريق ثابت أيضا. وما عندنا طريق حميد هنا في مسلم، فطريق حميد عند الشافعي التي قال فيها أخبرنا الثقة. فمن طريق من أخرجه مسلم؟ عند من؟ ثلاثة، عن أنس، ها، عبد العزيز وقتادة وثابت. أحسنت، ولم يذكر حميدا. مسألة النوم إن شاء الله إلى وقت آخر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك.